مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الغزال الصغير، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، الراوي تالا حلاوة، وشارك في الأداء وديع حنن. في غابة كثيفة الأشجار غزيرة الحشائش كانت تعيش أسرة من الغزلان، الغزال الأب بقرنيه المتفرعين، والغزالة الوديعة الأم، والغزلان الصغار بمظهرها اللطيف والجميل. كان اسم أصغر الغزلان سناً زالو. كان زالو الصغير كثير النشاط ودائم الحركة، وكان يرنو دائماً إلى التلال المخضرة البعيدة، ويود لو يذهب إلى هناك ليلعب ويمرح دون كلل أو تعب. وكانت أمه تستمهله قائلة: غداً عندما تكبر تستطيع يا زالو أن تذهب حيثما تشاء في الغابة. فيجيب زالو: ولكن لما ليس الآن يا أمه؟ فتقول الأم: لأنك لا تعرف بعد مخاطر الغابة، ولا تدري كيف تدافع عن نفسك يا حبيبي، فقرناك صغيران لا تستطيع بهما رد الحيوانات المفترسة التي تهاجمك. اصبر يا زالو، فالصبر جميل، وأعدك في العام القادم أن أطلق حريتك لتفعل ما يحلو لك. ففي ربيع السنة الجديدة اجتذبت الغابة الواسعة غزلانها، فأراد زالو أن يتنزه على التلال ليكتشف ما فيها. طلب زالو موافقة أمه، فقالت الأم: أسمح لك بالذهاب حيثما تريد كما وعدتك، شريطة أن تكون عاقلا وحكيما ولا ترتكب ما يزعج الآخرين. قال زالو: سمعا وطاعة يا أمه. أطلق زالو لساقيه العنان، وما هي إلا دقائق حتى أصبح في أعالي التلال المحيطة ببيته. دهش زالو وقال: الله الله، ما أجمل الأزهار وما أزهى ألوانها. راح زالو يراقب كل شيء، العصافير بأجنحتها الجميلة وهي تطير مغردة من غصن إلى آخر، والفراشات بألوانها الساطعة وهي ترفرف طائرة من زهرة إلى زهرة. أراد زالو الصغير أن يلعب مع العصافير ويركض مع الفراشات، ولكن العصافير والفراشات كانت تطير إذا اقترب منها كأنها تخاف منه. أدخل زالو رأسه في كومة من القش ليرى ما في داخلها، فما كان من الخلد الذي بنى وكره فيها إلا أن عضه في أنفه الصغير. صاح زالو: أي ما هذا؟ هذا جزاء الفضوليين الذين يقلقون راحة الآخرين. هرب الغزال مسرعا وابتعد عن المكان، لأنه فهم أنه قام بعمل سيء وأنه لا يجوز إزعاج الآخرين. التقى زالو الصغير وهو يسير في الغابة بالضفدع على ضفاف النهر وبفأر الحقل، ولكن أسرع كل منهما هاربا، ولم يرد أن يلعب معه لأنه كان يعلم أن الغزال كثير الحركة واللعب. تابع الغزال سيره منزعجا، فشاهد القنفذ الذي سارع إلى الالتفاف على نفسه خوفا من الأذى، كما التقى بفأر صغير. سأل الغزال الفأر الصغير قائلا: لم أؤذي أحدا منكم، كل ما أريده أن نلعب ونمرح معا في هذه الغابة الجميلة. هذا صحيح، ولكن حجمك الكبير وحركتك الدائمة يمكن أن يؤذيانا أثناء اللعب، ولذلك ترانا نبتعد عنك ونهرب. فهم الغزال كلام الفأر وتابع طريقه. التقى الغزال في الغابة بمجموعة من أصدقائه الأرانب، كانوا يجمعون أغصان الأشجار فوق حفرة. لم يفهم الغزال ما المقصود من عملهم وماذا كانوا يريدون من ورائه. وصل زالو إلى المكان المغطى بالأغصان الجافة، فصرخ أحد الأرانب قائلا: احذر احذر، لا تضع قدمك فوق الأغصان. انزعج الغزال من كلام الأرنب وقال: لماذا يا صديقي؟ فأنا أريد الوصول إليك. ومشى إليه بكل ثقة، لكنه فقد توازنه فجأة وهو في حفرة عميقة مظلمة. أدرك زالو ما حصل له، فقد كانت الأرانب تجهز فخا كبيرا للدب الكبير الذي كان يزعجها ويؤذيها ويأكل الجزر الذي تجمعه من البساتين. شعر الغزال الصغير أنه كان عليه أن يطيع الأرانب ويسمع كلامها كي لا يقع في الفخ، ولكنه تسرع فكان ما كان. طلب زال مساعدة الأرانب لإخراجه من الفخ. شاهد السنجاب من فوق الشجرة ما حصل للغزال فأسرع لنجدته. أخبر الثعلب بما حدث للغزال الصغير فهرعا مسرعين إلى المكان. مد الثعلب ذيله الطويل في الحفرة فالتقطه الغزال، وسار الثعلب متثاقلا وهو يجذبه حتى نجا وخرج من الحفرة. قال الثعلب: ها قد أخرجتك من الحفرة، فلا تعد ثانية إلى التصرف بحماقة مع أصدقائك، وإياك والعناد لأنه يضر صاحبه. شكر الغزال الثعلب على جميله وركض عائدا إلى البيت. كان زال خائفا جدا عند وصوله إلى البيت فأخبر والديه بما حدث له. تأثرت أمه كثيرا وقالت: كنت حذرتك من التهور وإزعاج الآخرين، والآن يجب أن تدعو الثعلب عرفانا بجميله إلى العشاء معنا. فرح الغزال الصغير لأن أمه لم تنزعج كثيرا من سلوكه وقال: سمعا وطاعة يا أمه. ثم خلد إلى الراحة ونام نوما عميقا.